وكن كالصخر اثبت تحت الصعب اثبت سيأتي النصر الله أكبر لا نصر إلا بالثبات على المواقف كالجبال فلأنصرن الحق دوما إنه فعل الرجال أمضي وأمضي في طريقي أبتغي نصر الحلال لا أخشى إلا الله دوما في سبيله يموت الرجال أثبت أثبت وكن كالصخر أثبت تحدى الصعب أثبت سيأتي النصر الله أكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. تدارسنا على مدى اللقاءين الماضيين الوسائل والأسباب للثبات في زمن البليات. تدارسنا عدة وسائل، كان أولها الإخلاص، ثم الصدق، ثم أن تكون صاحب عقيدة راسخة ثابتة، ثم تكلمنا بعد هذا في الأمر الرابع عن أن تكون قرآنيا. كيف تكون لك حال مختلف مع القرآن، وكيف أن القرآن من أعظم أسباب الثبات في هذا الوقت، ثم تدبر قصص الصالحين وسماع المواعظ، ثم الزهد، ثم قصر الأمل. ونبدأ اليوم في تتمة هذه الوسائل. إزاي نثبت؟ إزاي الواحد في الزمن ده اللي الأرض بتهتز تحت أقدام كل واحد منا إزاي يثبت؟ الأمر الثامن من وسائل الثبات اليقين. الإيه؟ اليقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة. اللفظ كده في روايتين، الرواية الأولى نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. هذه الرواية رواها ابن أبي الدنيا في كتاب العقل، وحسنها الشيخ الألباني صحيح الجامع. الرواية الثانية: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. اليقين مراتب: علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم يقين، عين يقين، حق يقين. ايه التلاتة دول؟ شوف، لو انت سمعت عن اي شيء اول مرة تسمع عنه، حاجة جديدة خالص، واحد وصف لك دواء جديد، انت عرفت، والراجل اللي بيكلمك ده راجل ثقة بالنسبة لك، فانت عارف انه ما بيكذبش، فكلامه بالنسبة لك مؤكد. في دواء اسمه كذا، او قريت اعلان في جريدة عن اسم الدواء ده، أكيد مش هيكذبوا يعني، وموجود في الصيدليات وكذا وكذا. المعلومة طالما دخلت عندك من جهة موثوقة يبقى اسمها ايه؟ علم يقين. كويس كده؟ طيب رحت الصيدلية قلت للصيدلي انا عايز الدواء الفلاني، راح مطلعهولك ورهولك، طلعه قدامك كده شفته بعينيك، بقى اسمها ايه بقى؟ عين يقين. خدت الدواء واستعملته بقى اسمها ايه بقى؟ حق يقين. الجنة بقى احنا عندنا علم يقين بان في جنة ونار، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ورأى الجنة ووصف لنا الجنة، فبقيت هي عندنا ايه؟ علم يقين. في ناس بتعبد ربنا من منزلة اعلى من منزلة علم اليقين، بيعبد الله كأنه يراه. هو شاف ربنا؟ ما شافش ربنا، بس هو عنده يقين بوجود ربنا، علم يقين، بس وصل اعلى ما يكون انه كأنه شايف ربنا، فبيعبد ربنا كأنه شايفه. وفي واحد قلبه متعلق بالجنة كأنه شايفها قدامه، كأنه دخلها، فده اسمه علم يقين وعين يقين. حق اليقين بقى لما تدخل الجنة ان شاء الله، لما تدخلها بإذن الله، يبقى اسمه ايه؟ حق يقين. القرآن جاء بهذا وذاك، جاءت سورة التكاثر لتحكي لنا عن منزلة علم اليقين وعين اليقين، وربطت الموضوع بإيه؟ بالدنيا وخروجها من القلب. قال الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى ايه اللي ما بيخليش عندنا يقين؟ الدنيا مزوغة القلب، حتى لا يزيغ قلب إن أزاغه إلا هي. ألهاكم التكاثر، انت عايز ايه؟ عايز فلوس، عايز زوجة، عايز ولاد، عايز بيت غير البيت، عايز عربية، عايز. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. خد اللطيفة دي في سورة النبأ، أول سورة النبأ إيه؟ عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. هنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. الفرق ما بين الايتين، الاثنين قريبين من بعض قوي، صح؟ اثنين كلا وفي علم الناحيتين، هنا في السين، هنا في سوف، هنا في يعلمون، هنا في تعلمون. تعرف الفرق؟ الفرق انه لما كان بيتكلم عن الكفار او عن عموم الناس، لما قال عما يتساءلون، عن النبأ العظيم، بيتكلموا عن يوم القيامة. الآية كده، ايه ده؟ عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون. طب ليه قال كلا سيعلمون؟ قال لك السين بتفيد ان الشيء القريب، حاجة دلوقتي هتحصل. طب حاجة هتحصل ازاي؟ قال لك ايوه، ما هو اي واحد من الكفار دول ممكن دلوقتي، اكيد في واحد دلوقتي هيموت، سيعلم الان. يعني ايه؟ مش اول ما يخرج من الدنيا ويبتدي في عالم الغيب وينتقل بقى الى الاخرة، يبتدي بقى يدخل في عالم البرزخ والقبر و سيعلمون، يبقى دلوقتي هيعرف. او ان فيها وعيد شديد انه اللي فاهم ان الدنيا دي لسه طويلة، لا يا عم سيعلمون، عشان بيكلم كفار جاحدين بيوم القيامة. لما جه اتكلم على المسلمين اللي الدنيا سرقاهم وملهياهم، قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. سوف دي بتفيد البعيد، لسه في وقت. قال لك عشان بيرحمك، عشان عارف ان انت الدنيا هتاكلك وهتاخدك وهتبعدك، فادك وقت. قال دلوقتي مش هتعرف، طب خد كمان وقت هتعرف، طب خد كمان وقت لسه ما عرفتش، لسه ما فهمتش، لسه ما عرفتش ان الدنيا غرارة، لسه ما عرفتش ان الدنيا تغر وتضر ثم تمر، لسه ما عرفتش ان الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، لسه الدنيا وكلاك، لسه الدنيا واخداك، لسه الدنيا شغلاك. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. بعدين قال كلا لو تعلمون علم اليقين. تقدير الكلام مش زي ما احنا فاهمين. احنا فاهمين ان ما بعدها متعلق بها، لترون الجحيم، يعني لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لا يا عم الآية مش كده، لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. وبعدين أقسم وراح قايل لترون الجحيم، والله العظيم هتشوفوا النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أي عين اليقين دي، أنت سمعت عن النار؟ سمعت عن النار؟ عندك يقين بوجود النار؟ عندك يقين بوجود النار؟ شفت النار؟ هتشوفها، وما من أحد إلا وسيراها. وإلا أنت هتعدي على الصراط إزاي؟ النار تحتيك. ربنا يمن علينا وعليكم ونجتاز الصراط في لمح البصر بل أقرب. فلما قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في الواقع بقى قال إن هذا لإيه؟ لهو حق اليقين. حق اليقين لما اتكلم عن تصنيف الناس إلى ثلاث أقسام، سابقين وأصحاب يمين وأصحاب الشمال، وفي آخر السورة قال جزاء كل واحد. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق، حق اليقين. عرفت كده التلاتة؟ العلم والعين والإيه والحق. اليقين اللي احنا بنتكلم عليه بقى يقين الأنبياء والمرسلين اللي يثبت. تعال شوف كده القرآن وهو بيتكلم عن منزلة اليقين عملي. شوف سيدنا نوح لما ربنا يحكي في سورة يونس ويقول واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تعرف يعني ايه؟ قال لهم أنا سيبها على ربنا، أنا سيبها على ربنا، أنا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم. يا الله، اللي عنده خطة يشتغل، اللي عنده مكيدة يشتغل، اللي قاعد يتربص يتربص. فأجمعوا أمركم وهاتوا كمان حلفائكم وهاتوا كمان اللي ينصروكم، جمع كل اللي عندك وكل ما بيدك. ايه ده؟ ايه اليقين ده؟ ايه الثبات ده؟ ايه التوكل ده؟ يلا يا جماعة كله يجيب، اللي عنده حاجة يجيبها، يلا اللي معاه سلاح يشتغل بيه، اللي عنده مخطط يخطط به، اللي عنده مكيدة يعملها. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ودلوقتي حالا اشتغل، ما تستناش، اعمل دلوقتي. انت مش خايف؟ لا مش خايف. ايه ده؟ ليه؟ فعلى الله توكلت. شفت حلوة ازاي دي؟ زيها سيدنا هود لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي عنه في سورة هود فيقول إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إيه اليقين ده؟ إيه ده؟ بيقول لهم إيه؟ فكيدوني جميعا كلكم كلكم انا مش خايف. ليه يا عم؟ انت مش واخد بالك؟ انت مش قد الناس دي؟ انت يا ابني غلبان. اني توكلت على الله ربي وربكم. ويقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. انتوا مستنين ايه؟ انت مش خايف يا هود؟ لا مش خايف. انتوا مستنين ايه؟ انا خلاص انا واخد استعداداتي، انا في حصن حصين. ليه يا عم؟ ايه الحصن اللي جبته ده؟ ايه ده؟ ايه يعني عملت ايه؟ انت معاك نووي ولا معاك ايه يعني؟ مش خايف ليه يعني؟ قال انا معايا اشد من النووي. اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. عادي، ربنا سبحانه وتعالى لو قضى علي الموت الان يبقى هذا اجلي، انا مش خايف، انا عارف انه المقادير كلها ومقاليد الامور بيد الله مش بيد بشر، مش البشر اللي بيتحكموا في حياة الناس. احالي ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. قال لك اصلي في هدايتين، هداية الى الصراط وهداية على الصراط. يعني يعني في واحد جي قال لك تعالى صلي معنا المغرب واسمع لك كلمتين يمكن تبقى هم دول الكلمتين اللي دخلوك الجنة، محدش عارف. دي اسمها هداية الى، واحد دلك على الدرس، فكونوا دلك الى المكان ده اسمها هداية الى الصراط. في بقى هداية على الصراط، خلاص كده دخلت المسجد، دخلت سمعت الكلمتين، فالكلمتين رشقوا في قلبك، اسمها هداية على الصراط. انت داخل تصلي اسمها هداية الى الصلاة، دخلت صليت حسيت بقرة عين، جعلت قرة عيني، اسمها هداية على اثناء في الصلاة. فهو هنا بيقول ان ربي على صراط المستقيم، فيبقى في اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الى الصراط المستقيم، وفي اهدنا على الصراط المستقيم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدعاء يقول اللهم اهدني ويسر للهدى. دي اللي بيسموها هداية الارشاد وهداية التوفيق. هداية الارشاد الى انا عرفت السكة منين، بس انا لسه ما طبقتش، انا عرفت ان قيام الليل ده حاجة جميلة قوي وشرف المؤمن، بس انا لسه ما قمتش الليل. يبقى الى عرف ارشد، على ربنا رزق الهمة والارادة والعزيمة، وبقى اثناء العمل كمان مهدي، يبقى قبل العمل واثناء العمل. فهمت؟ ان ربي على صراط مستقيم. شوف يقين الخليل ابراهيم، وحاجه قومه. بص المد اللازم ده، بص المد ست حركات ده قد ايه. وحاجه قومه، قاعدين بيجادلوه وبينظروه وقاعدين مستيبينه في حاله. قال أتحاجوني في الله وقد أدان. هم اشتغلوا بستة، ست حركات، هو رد عليهم باتناشر. المادة ده مادة لازم تقراها كده بقى. ربنا تكلموني فيه، أتحاجوني في الله وقد هدان. انتوا ما عندكوش عقل. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. بص اليقين ده، انا مع ربنا، يبقى مين اللي يخاف بقى؟ انا عايزيني اخاف مش شويه الاصنام بتوعكم بقى؟ انا عايزيني اخاف من المعبودات الباطله الضاله اللي انتوا ماشيين وراها؟ فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بص القرآن بيريح ازاي يا أخي. القرآن بيقول لك في زمن الاضطرابات وزمن الفتن والمحن وزمن الأرض المهتزة، ها، الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة ضجوا وقالوا إيه ده، وأينا لم يظلم نفسه، وكلنا بنظلم نفسينا، كلنا بنعمل معاصي، وكلنا بنغلط. قال ليس ذاك، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى الرجل المؤمن اللي عنده عقيدة صافية وعقيدة رسخة ولا تختلط بأي نوع من الشرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، لا شرك في التوكل ولا شرك في الخوف ولا شرك في الرجاء، لا أرجو إلا الله ولا أخاف إلا الله ولا أتوكل إلا على الله، ولا يدخل قلب رياء وحب الدنيا وحب السمعة وده يقول وده يعيد، ولا في دماغ الناس. أنا قلبي متعلق برب الناس. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هم دول اللي هيعيشوا في أمان في ظل فزع الناس في ظل خوف الناس، فيأمنون في الدنيا من الفزع ويأمنون يوم القيامة من الفزع الأكبر. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. انظر إلى الخليل الذي امتلأ قلبه باليقين في موضع آخر وهو يقول أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. غيران على ربنا، ده الخليل، ده انت مش واخد بالك يعني كلمة الخليل دي. الخلة أعلى مراتب الحب، ولم يصل إليها أحد إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم. لا سيدنا موسى وصل الله، ولا سيدنا عيسى وصل الله، ولا سيدنا نوح وصل الله من أولي العزم من الرسل، لم يصل إلى درجة الخلة إلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم. طب إيه الخلة دي؟ أعلى مرتبة في الحب، حتى تخللت المحبة كل شيء فيه. اللي بيحب قوي ده بقى لما يتكلم عن حبيبه عن محبوبه ربه سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. كل واحدة من دول يا رامي حموله على ربنا خالص، هو اللي خلقني وهو اللي يهديني، هو اللي بإذي شأني كله جل وعلا، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بيحبه بيحبه، فامتلأ قلبه بحبه فزاد رسوخ ويقين وقوة تتحدى الدنيا بما فيها. ويقول لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، بهو ده اللي انتوا بتحبوا بعضكم عليه، حب على الأوثان. احنا عندنا حاجة اسمها حب في الله، عارف لما ربنا قال وأشربوا في قلوبهم العجل، أهو كده قال لهم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ولما تكلم القرآن عن يقين النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. برضو مقام النبي عالي صلى الله عليه وسلم، خدتوا بالكم نفس تقريبا كلام سيدنا نوح ونفس كلام سيدنا هود. بس لما جت هنا بقى في حق النبي لما قال ثم كيدوني فلا تنظرون، نفس المعنى هو قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أنا ولي أمر مين؟ الله. اللي متولي أمور مين؟ الله. مولاي مين؟ الله. أنا سايبها على مين؟ الله. إن ولي الله، إن ولي، ما قالش إن الولي، إن النصير الله، لا لا، إن ولي، ولي أنا. هي نفس المعنى. قل هو ربي، وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي، ربي ربي سيدي ربي، هي دي. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فسبها عليه. هكذا يكون اليقين لما زرع النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه ذلك. انظروا إليهم في المشاهد كيف كان ثباتهم في أحد لما أسقط في أيدي المسلمين يوم فاح الشيطان بأحد، ألا إن محمدا قد مات. صاح ثابت بن الدحداحة وقال يا معشر الأنصار إلي إلي، أنا ثابت بن الدحداحة، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم. احنا ما تعلمناش ان الاسلام واقف على وجود النبي او وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. حتى برضو في الآية دي ليه ربنا قال مات او قتل؟ ليه او قتل؟ النبي مات صلى الله عليه وسلم، اتته الحمى ومات صلى الله عليه وسلم، ليه او قتل؟ قال لك علشان خاطر ان مذهب بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الشاة المسمومة التي صنعتها له المرأة اليهودية كان يقول إني لأجد هذا وهو في حماه، يبقى مات وقتل. وصلت الشاهد؟ شوفوا ثبات ثابت، ثبات ثابت بن الدحداح يوم أحد، لأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون اليقين. السبب الثامن كان اليقين. السبب التاسع، الوسيلة التاسعة للثبات، الذكر. وجاء نص القرآن الصريح الواضح في أن الذكر من أعظم أسباب الثبات. فين دي؟ قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. الذكر ليه من أسباب الثبات؟ لأنه من أعظم أسباب عدم الثبات الغفلة. ليه تتهز؟ لأنك غافل. ليه تتهز؟ لأن الدنيا شغلاك. ليه تتهز؟ لأنه القلب مش معمر بالإيمان. عشان كده يستدفع بالذكر الآفات وتكشف به الكربات ويهون به المصيبات، لأن الذكر عبودية القلب واللسان وجلاء القلوب، وهو باب الله الأعظم به يصرع الشيطان. وهو برضو مين اللي يخليك مقلل؟ لما الشيطان يستحوذ عليك. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال بعض السلف، الكلام ده ذكر ابن القيم في مدارج السالكين، إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان الإنسان. يعني زي بالظبط كده لما واحد يتصارع مع واحد ويروح ملمسه كتاف، الذكر كده يجي الشيطان يقرب يروح مديله العلقة على طول، فيجتمع عليه الشياطين اللي اتضرب ده، الشيطان اللي لسه واخد له بوكسين دلوقتي دول واترمى أرضا. ها يتلم على الشياطين. ايه يا ابني مين اداك العلقة السودة دي؟ ها؟ فيجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا؟ فيقال قد مسه الانسي. هو الذكر اللي عمل الشغل ده كله، يعني المفروض مسه الجني، الجن اللي بيمس، يقولوا لا الانس لمسه كتاب. قد مسه الايه؟ الانسي. فهكذا يصنع الذكر بالشيطان. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن أمر الذكر، قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق الفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه ده؟ أفضل من الجهاد، وأفضل من الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وأرفع الأعمال عند الله. إيه ده؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الله. الذكر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني. فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب الثبات. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الآية دي نزلت فين؟ امتى؟ نزلت بعد أحد، نزلت في حمراء الأسد. إيه حمراء الأسد؟ أحد كانت يوم 15 شوال العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحداث أحد كلها كانت وقت الضحى، وقت الضحى ما بين الفجر وما بين الظهر، يعني ما جاء وقت الظهر إلا وكانت أحد بكل أحداثها وكل ما فيها إلا وقد انتهت. فالموضوع كله كان كم ساعة كده، 3-4 ساعات من أول بقى ما صوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف لغاية ما حدث أحداث أحد. فلما كان اليوم التالي اللي هو يوم إيه بقى؟ يوم حمراء الأسد. إيه حمراء الأسد دي؟ هو اللي حصل إن أبو سفيان خلاص هما جايين يأدوا مهمة يرد اعتباره مما حدث يوم بدر، تمام؟ فلما أدوا المهمة دي وقتل من المسلمين 70 وخلاص ردوا اعتبارهم، كانت الخطة ان هو يعملوا كده، ما كانش الخطة اجتياح المدينة، ما كانتش خطة ابو سفيان كده. فبعد ما حصل اللي حصل بدأ مجموعة من الجيش يقولوا ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده هي دي الفرصة، يلا ندخل ونجتاح المدينة ونخلص من الدين ده ونخلص من الراجل ده ونخلص من الجماعة اللي عاملين لنا صداع دول. فالخطة اتغيرت، فوصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في عز بقى ما كانوا من محنة وحزن وصل للنبي صلى الله عليه وسلم انهم هيعملوا الكلام ده. فراح قايل ايه؟ يلا يا جماعة كل اللي كانوا معايا امبارح في احد الان يخرجوا معايا الى حمراء الاسد. فنزلت الايات دي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. فجماعة بقى من المنافقين وجماعة من المتذبذبين قالوا للمسلمين ايه اللي انتوا هتعملوه ده؟ انتوا لسه واخدين امبارح مشكلة كبيرة ومحنة شديدة ولسه ما قتل لكم امبارح 70 واحد، ايه اللي انتوا هتعملوه ده؟ هتطلعوا تاني تجاهدوهم وتقاتلوهم؟ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. زادهم ايمان امتى؟ وهم لسه طلعين من مشكلة كبيرة جدا. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وقتل المسلمون المشركين وردوهم وإلا كانوا اجتاحوا المدينة تاني يوم على طول في حمراء الأسد. إذن الذكر من أعظم الأسباب التي تثبت الناس. تقول كده تستغفر شوية يلين قلبك، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتتنزل عليك الرحمات، لسانك لا يزال رطبا من ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، تعايش مع الباقيات الصالحات وتتنزل عليك من الفيوضات ومن الرحمات ومن البركات ما تثبتك في زمان الظلمات والبليات. السبب التاسع الذكر. خدنا اليقين والذكر. ثلاثة اللي هو العاشر بقى الدعاء. الحل السحري لما تقفل خالص ومفيش أسباب خالص، اوعى تنسى إن الله على كل شيء قدير، اوعى تنسى وكان الله على كل شيء مقتدرا، اوعى تنسى. لما الأفق يسود تماما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. لما تيأس من أي وسيلة بعقلك بحساباتك بالاستراتيجيات اللي الناس بتفكر من خلالها بالخطط بكل أحداث التاريخ، حتى لما تيأس من ده كله افتكر وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. شفت عاملة ازاي؟ شوف المعنى ده الناس كتير بتقف عليه وبتقراه مش على وجهه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إيه بقى اللي الناس مش واخده بالها منه؟ إنه ما قالش أم حسبتم أن تمكنوا في الأرض متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني إن أهل الخير هم بقى اللي يسودوا ويقودوا ويبقى ما فيش ظلم ما يبقاش في استعباد ما يبقاش في كذا ما يبقاش في كذا، متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال لهم إيه بقى؟ أم حسبتم أن يمكن لكم في الأرض ولما يأتيكم مثل الذين خلوا. قال لهم القصة مش قصة تمكين، وما القصة قصة إيه؟ قصة قصة الجنة. يعني انتوا بتبتلوا ليه؟ عشان التمكين؟ عشان الجنة. وانتوا قلوبكم متعلقة بايه؟ بالجنة ولا بالتمكين؟ بالجنة. جاء تمكين او لم يأتي، ما في ناس هتعيش هتعيش في بلاء وهتموت على بلاء، او ناس عاشت على بلاء وماتت على بلاء ولم ترى تمكين. سيدنا موسى، سيدنا موسى عاش 120 سنة، 40 سنة في قصر فرعون ولسه شاب، واربعين سنة ما بين مدين وما بين لما رجع الى ارض مصر وفي مواجهة فرعون، ومات فرعون وسيدنا موسى عنده 80 سنة، بعدين عايش مع بني اسرائيل 40 سنة بعد كده يربي فيهم، ومات في وقت ان كان بنو اسرائيل في التيه ولم يرى تمكينا. يبقى ايه ده بقى؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وما شافش. القصة مش قصة تمكين، القصة قصة الجنة. فخلي قلبك متعلق بالجنة مش متعلق بتمكين. أم حسبتم أن تدخلوا أن تدخلوا الجنة. تعالوا شوفوا أمثلة من دعاء الصالحين في القرآن اللي بيدل على الثبات. يواجه فرعون السحرة بالتهديد المروع البشع الطاغي بعد إيمانهم، فيقولون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قولوا أمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وواجهت العصبة المؤمنة القليلة في زمن طالوت وجالوت، كانوا 310 احسن حاجة، يعني اكتر عدد 319 واحد، 319 قدام جيش جرار اقوى قوة في الزمن ده جيش جالوت. فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مش هينفع 300 دول يعني يتأزأزوا كده في اول خمس دقايق، 300 واحد قدام جيش جرار يعملوا ايه يا عم؟ فقالوا أهل اليقين، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أهي الثبات أهي وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. شفت الدعاء بيعمل ايه؟ حل سحري لكل مشاكلك في الحياة. وانظر الى المؤمنين على مدار التاريخ كيف تحصنوا بالدعاء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عارفين إن الذنوب هي اللي بتخلي الواحد مقلقل، وإن التوبة هي اللي تثبت. فقدموا أمر الاعتراف والندم والتوبة، فقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ما هي دي بلاوينا؟ إسرافنا في أمرنا، إسرافك في الذنوب، إسرافك في حب الدنيا، ما هي دي مشاكلنا؟ فقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تيجي كده لو غفر لك ورحمك ومن عليك بانك تبقى من اهل الاقتصاد والاعتدال، ان انت تبقى ماشي صح، ما عندكش اسراف ولا عندك تفريط، لا عندك غلو ولا عندك تقصير، انما ماشي على ما يحب ربنا ويرضى، ما عندكش المشاكل دي، اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لو عايزين الدعاء يكون له تأثير قوي يبقى لازم نتأدب بأدب الدعاء. ما هو المشكلة ان انت ما بتاخدش بالوسائل صح. الدعاء افضل العبادة، الدعاء هو العبادة. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، الله اسمه المجيب. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الدعاء من أعظم الوسائل. بس أنا عندي مشكلة، ابن القيم بيقولها كده، بيقول لك الدعاء ده اعتبره زي السيف، اعتبره زي السيف، لو مسكاه إيدين ضعيفة مش هيعرف يضرب جامد، ولو السيف ده مش مجلي مش حامي ها الضربة بتاعته مش هتبقى قوية، مش هتجيب اثرها. انما لو ايد جامدة والسيف اصلا مش مصدي، انما سيف قوي وسيف فعلا ما فيهوش اي مشكلة من المشاكل دي، يبقى الضربة بتاعته هتبقى ضربة قوية. فهو كده عايز الدعاء يجيب اثره، يبقى لازم تاخد باسباب واداب الدعاء حتى يستجاب لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي والحاكم وحسنه الألباني: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. يبقى مش بس ساعة ما تبقى الدنيا ضلمة تفتكر ربنا، إنما تدعي وتدعي بحرارة قلب في الرخاء عشان يعرفك في الشدة. احنا دي المشكلة، ان الواحد لما تنزل عليه برية تلاقيه يا رب يا رب يا رب مفيش غيرك يا رب يا رب ملهاش الا انت يا رب، فطلع بحرقة قلب. لما بتبقى الدنيا عادي ها بتدعي بس مش بحرارة قلب. يعني ايه؟ لما انت تبقى انت حاسس ان انت اليومين دول الحمد لله الخمس صلوات في اوقاتهم، ما بتعملش المعاصي اللي انت بتتضايق من نفسك فيها، انت عارف ان انت بتعمل كام ذنب كده، الكام ذنب دول بقالك اسبوع ما بتعملهمش ها، فاليومين دول ايه اخبارك؟ لا زي الفل. فلما اجي اقول لك بقى يلا يا جماعه هندعي، يلا امنوا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، امين، وانا بعمل ذنوب. كلنا بنعمل ذنوب بس يعني امين. غير بقى ما انت محروم من ذنب عمرك ما كنت تتصور ان انت عملته، فتلاقيه قاعد بيبكي بقى يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، حاسس بايه؟ قهر الذنب. هي دي اول شرط واول ادب، أن تدعو بحرقة قلب بحرارة قلب، إلا أن تقطع قلوبهم، قلبك بتقطع وانت بتدعي. دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. بص الإلحاح، بص الإصرار، ويرفع إيديه صلى الله عليه وسلم وكان إذا بالغ في الدعاء رفع يديه أعلى ما يكون حتى سقط الرداء عن كتفه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يقول: كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خيمته يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقال عمر: فتأولتها. دي نزلت في مكة، دي نزلة بقالها 7 سنين، ايه ده وانا في مكة اقول اي جمع؟ جمع ايه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. فتأولها يوم بدر وكان وعد الله. فاذا حف الدعاء بادابه بان يجزم به صاحبه، لا تقول اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم من علي بالحج ان شئت، وإنما قل اللهم من علي بالحج هذا العام، وما ذاك على الله بعزيز. في سنة من السنين شيخ يعقوب قدم الحج مفيش تأشير عشان تيجي، مفيش، لدرجة مثلا بقينا 4 ذو الحجة وانتهى الموضوع يعني، واتفقنا خلاص على خطبة العيد فين. جاله واحد معرفة على صلاة الفجر قال له هات الجواز بتاعك. قال له النهاردة داخل 50 جواز كده يعني داخلين القنصلية، بس جايين بقايمة، فأنا هحشر الجواز بتاعك في وسطهم. والله ختمه ودخل بتاعه وخلص العملية وما بصش في الكشف، يبقى ايه هتعدي. بص في الكشف وبتاعه يبقى انت عارف يعني دي محاولة يعني 1% يعني كويس. على صلاة الظهر الراجل كان قاعد بيكبر وبيكلم الشيخ بيقول له: شيخ ايه اللي انت عملته ده؟ قال له في ايه؟ قال له 50 جواز اتردوا وجوازك انت اللي خد التأشيرة. بعدين الشيخ بقى مش على بعضه، جري على اول شركة سياحة يجيب تذكرة ويطلع على المطار. دخل المطار، اول ما دخل بص لقى ناس قاعدة متركنين، ايه التأشيرة مش مختومة. فالشيخ دخل على الضابط فقال له: ايه ده انت كمان؟ يلا جنبيهم مفيش، هعمل لك ايه؟ يقول له: رحت قايل له ما ترجعنيش. انت عارف بقى ما ترجعنيش دي كده يعني طالعه من جوه يعني. يقول الراجل سهم كده قال له: اقسم بالله ما انا مرجعك ولا الناس دي، يلا كلكم اطلعوا. طلعوا نزلوا جدة نفس القصة، ضابط الجوازات هناك قال له: ايه ده ايه التأشيرة دي؟ ارجع. قال له: ما ترجعنيش. قال لك: ما يمشي هناك تمشي هنا. بقول والله حصل نفس الموقف، خلاص دخلت مكة لا معايا مكان هقعد فيه ولا هطلع تبع حملة هروح اقعد في منى فين وهعمل ايه، مش عارف اي حاجة. بقول في الحج، تعرف حج يعني ايه؟ انت قاعد بتتحرك في وسط 2 مليون و 3 مليون مفيش نفس، هروح فين هروح فين؟ ارمي الشنطة عند اي حد وارجع لأصلك، نام في البدروم في الحرم مفيش غيره يعني. يقول وانا في وسط ده كله لقيت اللي بيخبط على ظهري، ببص كده لقيت اخوة اعرفهم من الامارات. والله العظيم لا تحج معانا. طب لو ما تحلفوش بس. يقول حجيت ساعتها حجة 7 نجوم سبحان الملك. فلما اجي اقول لك تنفع تدعي دلوقتي ان ربنا يمن عليك بالحج، حج مين يا عم احنا مالناش في القصه دي. فليعزم في الدعاء، يعزم قول يا رب من علي، يمكن تتكتب يا اخي حتى وانت قاعد هنا: اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الاجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اناسا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا حبسهم العذر. بس هو انت قلبك متعلق بالحج ولا متعلق بايه؟ ولا انت دماغ في قصة تانية؟ هو ده مش عايزين احوال البلد والمشاكل و تنسينا الهدف الاساسي اللي احنا اصلا عايشين عشانه، الهدف الاساسي الجنة، واخد بالك؟ فتبقى تعظم في الدعاء: يا رب من علي، يا رب من علي، يا رب في كذا، وانت ايه موقن، مش ان انت تقول بس هتيجي منين. يعظم في الدعاء. ايه كمان؟ ويوقن بالاجابة. ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة، إن شاء الله تحقيقا ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا ويجيب دعائنا، مش عشان احنا نستاهل، عشان ربنا أهل التقوى وأهل المغفرة. سمى نفسه الكريم والأكرم والجواد والمحسن والمعطي والمنان. منان يعطيك حتى يخرسك. مرة في مكة برضو صنا لقينا واحد في الهيلتون. الشيخ كان بيحكي لي الشيخ يعقوب بيقول بصيت لقيت واحد ساعي أو عارفه فلقعد في الهيلتون. قال له يا ابن انت جاي هنا تعمل ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا عندي غرفة هنا. انت هتشتغلني غرفة ايه؟ ده هيلتون. الهيلتون انت عارف يعني ايه هيلتون؟ قال له لا ده انا كنت واخد هيلتون المدينة كمان. ايه ده بقى؟ هيلتون مكة وهيلتون المدينة؟ ايه يا ابني ايه؟ انت ورثت وحصل حاجة؟ قال له ابدا. انا كل يوم بدخل على المدير بالشاي والقهوة وبتاع والفطار زي كل يوم. فدخلت الراجل في الدخلة كان جاي له الورق بتاع كل سنة المفروض بيطلع عمره. فبص كده قال لهم انا مش طالع السنة دي انا عندي حاجات. طلعوا اي حد. طلع مين طلعوا عم فلان. عم فلان دي بقت عمره من 20,000 و30,000. جت منين دي بقى؟ جت من المنان. هو ده ويوقن بالإجابة ويلح على مولاه زي إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب فإنه حري أن يستجاب له. ابن القيم يقول لك عايز تتعلم إزاي تدعي ربنا؟ يقول لك ما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها إذا فر عبده إليه وهرب من عدوه إليه وألقى نفسه طريحا بين يديه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا يقول يا رب يا رب ارحم من لا راحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا مأوى له سواك ولا مغيث له سواك مسكينك فقيرك سائلك مؤملك مرجيك ببابك فلا تطرده يا رب عن جنابك لا ملجأ له ولا منجى له منك إلا إليه أنت معاذه وملاذه أنت يا رب ماليش غيرك يا رب ما تحوجني لغيرك يا رب يا رب يا رب ويقول لك تقعد تلحي كده لغاية ما تحس كلمة رب دي طلعة من جواك قلبك اللي بينطق بيها يا رب يا رب يا رب حتى تشعر أنها خرجت من قلبك فصعدت للسماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتنادي ربك وتستغيث بربك إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وتقول ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم إني أسألك فعل الخيرات قل أمين وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت